هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين رصد أي وضع غلط أو أي صورة مقلوبة ومن كترها بقينا نقول عليها ومنتهى الاستسلام عادي، والغلط المفروض ما يكونش أبدا عادي. أصدقائي، من أيام قليلة كشف 2 من الصحفيين في إحدى المواقع الصحفية الإلكترونية عن كارثة بمعنى الكلمة في منطقة الأهرامات. ناس في منطقة الأهرامات بيقطعوا حجارة الهرم وبيبيعوها ب300 جنيه للمصريين وبأكتر من كده طبعا للأجانب. تفاصيل أكتر اتفضلوا معنا. الأستاذة إيمان مكرم مصطفى المرشدة السياحية، أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا بيكي. أهلا بيكي مدام منى. أستاذة إيمان، لما بنتكلم النهاردة في موضوع حلقتنا عن حجارة الأهرامات اللي هي مش بس حجارة، شايفة إزاي الصورة اللي احنا شايفينها دلوقتي وبنتكلم عنها في حلقتنا النهاردة؟ شايفة إزاي تقطيع حجارة من منطقة الأهرامات وبيعها 300 جنيه للمصريين وبأكتر من 500 يورو للأجانب؟ مش مندهش، مع اني مرشدة سياحية فعلا دي حاجة زعلتني، لكن ما كنتش مندهش لسبب بسيط. هي بدأت من زمان بس محدش خد باله. الحدوتة اللي وصلتنا لحاجة زي كده بدأت من زمان. بدأت من امتى؟ من يوم ما بعنا الفلل والقصور وهدناها علشان نبني براك. ده بيسموه تراث. طالما بعنا التراث يبقى هنوصل ان احنا نبيع التاريخ. هقدر اقول انه بشكر اللي لفتوا النظر لده، لان اللي عملوه صح. هم صرخوا صرخة ان احنا ننتبه، وانا هكمل بكلمة انتبهوا للي اتعمل ده، لان ده ممكن يوصلنا المأساة اكبر بعد كده. محدش يتهاون باللي حصل في الهرم يا جماعة، لان ده بدايته بدأت من يوم ما بعنا التاريخ والتراث الفلل. لو احنا ارتضينا ان حجارة تتباع دلوقتي من الاهرامات، يبقى فعلا ممكن نصحى في يوم من الايامش. مرشدة سياحية استاذة ايمان، حضرتك متخيلة يعني هل هو من السهولة ان حجر يتكسر ويتفتفت ويتباع كتل كتل بالطريقة دي للناس؟ المفترض يبقى فيه حاجات كتير قوي. المفترض يبقى فيه مثلا رقابة، ناس واقفة تحمي، ناس واقفة تشوف تبلغ. يعني اوصفي لي الصورة زي ما كنت بتدخلي منطقة الاهرامات. والله اللي قطع ده انا بس ببقى عايزة اسأله جالك قلبي منين يا راجل؟ يعني انا لما شفت المنظر قلبي وجعني، بس انا عارفة قيمة اصلي. ده اصلي، ده تاريخي، فانا كنت عارفة قيمته. ده انا بمنع السياح ان هما يلمسوه، فان هو يقطعه جالك قلب منين تعملها؟ بالنسبة للمنطقة والله انا ما بقيت عارفة، يعني هل احنا بنطالب، يعني اذا اردت ان تطاع فامر بالمستطاع. بس هي منطقة الاهرامات بالذات، وبما انه اكتر مكان ممكن يتزار من السياح او الزائرين، لان ما عادش فيه سياح، المنطقة دي بقت بالنسبة لنا احنا هدك، بقت حاجة متعبة، متعبة جدا جدا جدا. لانه احنا اعتقد واسفة جدا ان انا هقولها مع احترامي لكل المجهودات، بس فلنعترف ان احنا فاشلين في الحفاظ عليها. لا دي عايزة مجهود جبار. ما ينفعش ان الاقي روث للجمال والخيول موجود هناك في منطقة الأهرامات. طول عمرنا على فكرة عارفين أن المنطقة دي فيها جمالين وفيها بتحصنة متعودين على تواجدهم، بس كان عدد محدود معروفين هم مين وليهم أرقام. جات فترة كانت العملية سداح مداح قوي، اتزبطت في فترة تانية، بس مش عارفة ليه اليومين دول رجعت باظت. مطلوب بس شوية مجهود قللوا عدد الدخلاء اللي ملهمش لازمة في المنطقة دي باستثناء الزائرين. مطلوب حاجة تانية صغيرة خالص، يعني مش هتكلف كتير، هي اوريدي موجودة، الكوردون اللي معمول حوالين كل هرم. الكوردون ده اتدمر، الحبال اتقطعت. اولا الكوردون معمول في منطقة واسعة، يعني محوط الهرم بمنطقة المعبد اللي حواليه، مش عارفة لا ضيقوها خالص، ضيقوا الكوردون ده خلوه حوالين الهرم بالظبط، بحيث يصعب على اي حد انه يتسلق الحبل اللي يوصله للحجرة الاولى. بحترم وزارة الاثار في حاجات، وزارة الاثار فلتهتم بالاثار، لكن الهرم يجب ان لا يعامل فقط كاثر، دي منطقة سياحية، وزارة الاثار تهتم بيه كاثر. حلو قوي اللي بتعمله دلوقتي من فكرة المسح اللي بيتم للاهرامات، سكانينج ذا بيراميدز وبتاع، ليها مجالاتها اللي انا بقول ليها برافو، عملت طفرة ثقافية خلتنا نرجع تاني للكتب ونرجع نراجع تاني اللي بيحصل في الاهرامات. لكن منطقة الاهرامات منطقة سياحية، حتى لو كان اللي حيزوروها مصريين فهم يعتبروا سياح. لا ده انا عايزة يمكن استاذة ايمان يمكن اكلمك عن اللي بيزوروها اللي هم من ابناء مصر المصريين. يعني في الاونة الاخيرة الحقيقة قرينا شكاوى كتير قوي قوي للناس من وهم مش بس بقى في منطقة الاهرامات، ومن هم داخلين حتى على مدخلها من اخر شارع الهرم، والمعاملة السيئة جدا مثلا من الناس اللي عايزة تركبهم بالعافية واللي عايزة تاخد. بصي في عندنا نقطتين، الناس اللي عايزة تركبهم بالعافية وبتاع، احنا بنقول تاني هنا دي بقى معرفش بتبقى مهمة أمن ولا آثار ولا مين، احكموا الدخلاء دي من على أول الطريق، من وانتي طالع المطلع من عند الأوتيل الشهيرية بتبص لهم بينطوا على عربيتك، بالذات لو انتي جاية بعربية ملاكي، احكموا الحكاية دي عشان الناس تعبت. لكن انتي في البداية قلتي المصريين اللي بيروحوا وبيزوروا، اوكي مرسي يا مصريين انكم زرتوا الأماكن السياحية، لكن زعلانة منكم قوي أهل بلدي، زعلانة قوي قوي قوي قوي قوي، لأن لسه فينا اللي لسه ما تعلمش إن ده مش مجرد حجر، ده تاريخك وأصلك، ده في دول بقالها 200 سنة بتعمل متاحف تفتخر بمعرفش أي حاجة، وإحنا بنعامل الحجارة بالطريقة دي، ما تقولش ده حجر، ده أصل من الأصول، إن إحنا نلاقي صور لناس بتقضي حاجتها في المعابد. دي زعلانة منكم قوي انه يوم ما يخشوا المصريين يزوروا الاهرامات نبص نلاقي قمامة وقاذورات، وبتكتبوا على المعابد ليه؟ بتكتبوا على المعابد ليه؟ احنا بقى بندعي على كل واحد كتب اسمه على معبد، حرام حرام. الموضوع محتاج اكتر من ان انا اقول يا وزارة الاثار، نبدأ بقى نفكر بطريقة عملية. وزارة الاثار هي اللي تحافظ على الاثر أثر. وخلي بقى الناس تبص للمنطقة دي بقليل من الاهتمام، لأنه حرام إحنا وصلنا لمرحلة هزلية عبثية لما الأهرامات تتقطع الحجارة بتاعتها، لا ده عبث. لما يعني يمكن لفت نظري جدا واستغربت قوي لما لقيت ان وزارة الاثار بلغت النيابة عن الصحفيين اللي في الموقع الالكتروني اللي كشفوا الفضيحة دي، بلغت عنهم وهي ما بلغتش عن اللي سرق الحجارة وفتفتها وقطعها وباعها. والله انا تابعت مدير الاثار اللي يعني على حسب اللي هو عمله في مداخلة تلفزيونية، انا نفسي تعجبت هو ازاي بيتكلم، يعني مع احترامي المجهودات انه ماسك الاثار من مصر الاسكندرية ولا مين اللي ماسك اثار الهرم، بس انا صعقت انه ايه اكتر حاجة يعني التعامل مع الموضوع بهذا يعني مش عايزة اقول يعني برود انه عادي مش كده، وبعدين بقى ايه وحنعمل التحقيق وحنكون اللجنة، وانا اول مرة يا منى مثلا وانا بتكلم ببقى مش عايزة ارتب افكار علشان مش عايزة اعيد كلام من كتر ما استهلك فقد قيمته ان احنا اصلا نسمعه. انا عايزه بقى حلول بدايه سكوتنا على ان الاهرامات تتقطع هتبقى نهايتها ان احنا هنصحى في يوم مش هنلاقيهم. ده حتى الحرامي اللي عملها دلوقتي هقوله ميرسي متشكرة كان عندك ضمير لانه قطع الحجارة اللي اوريدي وقع في الارض بالزبط. لكن sooner or later احنا هندخل من جسم الهرم بقى ايه ان حد يجي ياخدها بقى من جسم الهرم. وليه؟ ما هي حصلت، مش دخل اثري الماني جوه هرم خوفه وخد منه قطعة. طب ما هي بتحصل، ما احنا هو بنقترب. يعني انا عايزه اوصف للمستمع يعني انت متاثره ازاي، واكيد ان احنا كناس عاديه غير مرشد سياحي حياته مرتبطه بالاماكن دي. انا بحاول قلبه متعلق بانه يحافظ على الاثر. انا بحاول امسك اعصابي، بحاول اوطي صوتي، بس انا من جوايا اللي هو بقول لك ساعه ما شفت المنظر بقيت قاعده هن عليكم ازاي تعملوا يا ناس. ده بيقولوا روح خد ابن الأصول. احنا ولاد أصول يا مصريين، انتوا ولاد أصول، انتوا بتبيعوا أصولكم. نداء الى من يهمه الأمر، توجهي لمين؟ مش هوجه لحد مخصوص، لا، النداء لكل اللي الى من يهمه الأمر، فعلا كل إنسان يهمه الأمر. اخرجوا بقى من الصندوق المعلب لنفس الأفكار التقليدية وطلعوا برا الصندوق وهتولنا أفكار جديدة تحمي المناطق دي وتحافظ عليها وتخليها فسحة حلوة. عيب المنطقة الأثرية الكبيرة اللي بنسميها الأهرامات يبقى لسه الطريق فيها مدق بقاله 5 سنين. هنقول الميزانية اوكي، هاتوا بقى اللي يعرف يصرف عليها ويستفيد منها صح ويعرف قيمتها بالظبط. ما انت لما تعرفي قيمه الحاجه هتعرفي ان هي مصدر ودخل، هي هتجيب لك دخل وهي مصدر يعني هتوزعي متعه على الناس وهي جايه بتزور. لكن دلوقتي اصبح بوينت كومن عند معظم السائحين ان اسوأ زياره بيعملوها زياره الاهرامات، بالذات ما بيبقى لوحده. وده يمكن يعني احنا بنربطه، يعني في كلام كتير قوي عن تدريب كل واحد لنفسه كيف يتعامل مع السائح. تقدري تقولي لنا في كام جملة قصيرة ازاي يزيد الوعي عندنا احنا كيف نتعامل مع السائح؟ الابتسامة الحلوة. السائح عارف انك حتى لو انت بتاجر او حاجة هو بيبقى عايز يكسبك، بس في طريقة انك تكسبه، ان هو يكسبك يعني خليك لذيذ. السائحة اللي بتيجي على فكرة دي بني آدمة برضو، على فكرة دي أم وزوجة، على فكرة برضو هي ما بتحبش حد يلمسها زيها زي المصريات، على فكرة هما برضو بيتضايقوا من التحرش، على فكرة مش كل ما تشوفوا سايحة تقولوا لها تعالي نتصور معاكي، بالذات لما بيبقوا شباب وجايين لبنت صغيرة. ليه؟ هو أنت لو أختك ماشية في الشارع تحب وهي بره حد يقول لها تعالي نتصور معاكي؟ على فكرة تعاملوا معاهم على انهم بني ادمين، بعض منهم برضو عنده اصول وتقاليد او مشاعر ما يحبش ان حد يجرح. حاجات كتير قوي عشان نتكلم على كيف تتعامل مع السائح، لا دي كتيبات وكتيبات، بس تعامل معاه على انه زيك وانت زيه. الأستاذة إيمان مكرم مصطفى المرشدة السياحية، أشكرك جدا، شكرا جزيلا، ويا رب نلاقي حل رادع لهذه الكارثة اللي حصلت بحيث لا تتكرر أو لا تتكرر في مناطق أخرى أو بصورة أشد. مرسي قوي ليكي ومرسي لأسرة البرنامج. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج الأستاذ سمير عبد الحفيظ على جهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. إن شاء الله الأسبوع الجاي حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداد. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.